متى يغفر لك إن لم يغفر لك في ذنوبك؟ متى ترحم إن لم ترحم في رمضان؟ متى تقلع عن ذنوبك إن لم تقلع عن ذنوبك في رمضان؟ أنت تقدر تتخلص من عادتك السيئة وأفعالك المحرمة ما قدرتش تتخلص منها في رمضان؟ أنت يا مسلمة تقدري تستوري نفسك وتتحجبي؟ إذا ما تحجبتيش في رمضان شهر الرحمة والغفران والستر والنجاة من النيران. من النيران في رمضان انت بتبقى تعبان. انت ممكن تبقى تعبان شويه الصيام ومزاجك كده مش مظبوط. انت عارف ربنا سبحانه وتعالى هيكافئك ازاي على التعب ده بس كده وتغير الحاله النفسيه بتاعتك؟ يديك فرحتين. في هذا الشهر اوعى تضيع صيامك بكلمه او نظره او عمل كده مش مظبوط. اوعى تبقى اعصاب واوعى تضيع صيامك بانك تشط وتعلي صوتك او تتخانق. سبحان الله العظيم. شوف اخلاق المؤمنين، شوف اخلاق الطيبين. لا يصح ولا يرضى، لا يتكلم كلام مش مظبوط، ولا يعاكس البنات، ولا يزعق للناس، ولا يسيء الى احد، فما بالك من السب والشتائم. واحد دخل على زوجته قبل صلاة المغرب يقول لها عملنا اكل ايه؟ قالت له عدس. راح ملبسها الحلة فماتت. رحمها الله. رحمها الله. ازاي واحد ازاي كده؟ لا مارد فيك ولا وسواس ولا شيطان ولا خلاس، بتصفى في قلوب الناس وبين احضر يا اخي الافلام والمسلسلات والمسرحيات، بالذات بقى في رمضان والسهرات الرمضانيه والحاجات الجديده بتطلع والبرامج المخصوصه للصبح. كل ده مظبوط ليه؟ لانه بيزين للناس المعصيه. واحضري يا اختاه، المراه المفروض انها تبقى مستتره متعففه طاهره نقيه، ترتدي ملابس فضفاضه حتى لا تظهر عورتها ومفاتنها. مفاتنها. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. عبد الله عبد الله، انت عارف انت لما بتقوم تصلي بالليل، شوف اجر قيام الليل العظيم ده، انت لما بتقوم بالليل تصلي في ملك بيقوم وراه لحد ما يضع فمه على فمك. عبد الله، وانت تقرا القران. عبد الله، انت دلوقتي صب قلبك هان، نفسك صافي. ايه اللي ناقصك؟ اللي ناقصك انك تعرف ربنا، تحبه وتقرب منه، تبقى عبد رباني، تبقى زي الملائكه. الملائكه لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتتزوج، ودايما في طاعه الله سبحانه وتعالى وتلاوه كلامه. ده بيحصل بالظبط في رمضان. انت دلوقتي صايم، لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتأتي شهوتك من امرأتك، يبقى انت صافي ونقي. ايه اللي ناقصك؟ انك بقى تذكر الله كثيرا. اتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد. انت هتيجي يوم القيامة، دخلت الجنة، حتى لو دخلت الجنة ترتفع درجاتك ازاي؟ كل ما تكون حافظ قرآن اكتر وقرأت قرآن اكتر ترتفع في درجات الجنة. كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون رمضان قبل مجيئه بستة اشهر، يسألون الله سبحانه وتعالى الا يتوفاهم حتى يبلغهم رمضان. اذا اتى رمضان اجتهدوا فيه اشد الاجتهاد حتى يخرجون منه كالمرضى، ثم يسألون الله سبحانه وتعالى. اللهم بلغنا رمضان. ايها الاحبة في الله، يصر اخوانكم في تسجيلات عربية الاسلامية بالقاهرة ان يقدموا لكم هذا الاصدار المتميز، رمضان، لفضيلة الشيخ امين الانصاري. الآن مع فضيلة الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، لقاؤنا الليلة عن أجمل موضوع في أجمل زمن يمكن أن نتحدث عنه، عن شهر البركة، شهر الرحمة، شهر الغفران والقرب من الرحمن، هذا الشهر الكريم شهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أعتق في هذا الشهر الكريم شهر رمضان. يقال فيه يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. شهر رمضان لله فيه عتقاء من النار في كل ليلة. شهر رمضان أفلح فيه من أفلح وربح فيه من ربح، ويا سعادة من وفق. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهدون في رمضان أكثر مما يجتهدون في غيره، حتى أنهم كانوا يخرجون منه كالمرضى، فإذا انتهى رمضان نزل عليهم الغم، يتفكرون أقبل منهم رمضان أم لا. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتظرون رمضان قبل مجيئه بستة أشهر، يسألون الله سبحانه وتعالى ألا يتوفاهم حتى يبلغهم رمضان. فإذا انقضى رمضان ظلوا ستة أشهر بعد رمضان يسألون الله سبحانه وتعالى القبول. رمضان كانوا يتخذونه موسما للرحمة، موسما للخير والبر والغفران والقرب من الله سبحانه وتعالى. كان إذا انتهى رمضان يقول علي رضي الله عنه يا ليت شعري، من المقبول فنهنيه ومن المحروم فنعزيه. شهر رمضان فيه مغفرة الذنوب، وفيه تفريج الكروب، وفيه نزل القرآن، وفيه الرحمة والغفران، وفيه ليلة خير من ألف شهر. عشان نعرف قد إيه رمضان له أهمية عظيمة وله منزلة كبيرة، تعالوا نشوف بعض فضائل رمضان، بعض الخيرات اللي في رمضان. انت عارف ان في رمضان ليلة هي خير من ألف شهر، هي ليلة القدر التي نزل فيها القرآن. قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. من فضائل رمضان أنه هو الشهر الوحيد الذي ذكر باسمه في القرآن الكريم. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. عشان تعرف أهمية رمضان لازم تشوف النبي عليه الصلاة والسلام كان إزاي بيستعد لرمضان. أنت عارف طبعا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أكثر ما يصوم في غير رمضان في شعبان. السيدة عائشة رضي الله عنها قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في شهر قط أكثر من شعبان في غير رمضان. وفي رواية كان يصوم شعبان كله. قال عليه الصلاة والسلام ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، وهو شهر ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني شعبان بترفع فيه الأعمال اللي اتعملت في السنة كلها. سبحان الله العظيم. يعني إيه الكلام ده برضو؟ يعني السنة بتاعت الأعمال الصالحة بتبدأ من رمضان وبتنتهي بشعبان. ده معناه إن السنة العملية اللي بتفضل تعمل فيها طول السنة، وكل صيامك وكل صلاتك وكل حجك عمراتك وزكاتك، كل الأعمال الصالحة اللي عملتها طول السنة بتبدأ من رمضان إلى شعبان. عرفت بقى أهمية رمضان؟ رمضان بداية عملك الصالح، رمضان بيبدأ منه سنة جديدة للأعمال الصالحة. يعني رمضان بتاع السنة اللي فاتت مش هيطلع إلا في شعبان دلوقتي. عشان كده كان النبي عليه الصلاة والسلام بيصوم شعبان، وفي رواية أكتر شعبان، وكان في رواية أخرى بيصوم شعبان كله. إنما الأعمال بالخواتيم. عشان تعرف بيبدأ في رمضان بالصيام وبينتهي في شعبان برضو بالصيام. ليه؟ لأن رفع العمل وأنت صائم قد يختم الله سبحانه وتعالى لك بيوم صيام فتدخل بهذا الصيام الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. طيب ده كان استعداد النبي عليه الصلاة والسلام لرمضان قبل ما يجي رمضان. أما رمضان نفسه بيكون إزاي؟ الخير اللي في رمضان نفسه بيكون إزاي؟ تعال بقى نشوف وتعال نعرف قد إيه الخير والبركة والرحمة اللي في رمضان. رمضان فيه خيرات كثيرة جدا، خيرات في الأعمال الصالحة، الصيام والقيام وقراءة القرآن وزكاة الفطر والاعتكاف والبر والإحسان والجود. ولكن قبل ده كله فيه فضل لرمضان بمجرد سطوع الهلال. يعني ايه بمجرد سطوع الهلال؟ يعني اول ما الهلال يظهر اول ليلة من رمضان انت لسه لا صمت ولا تصدقت ولا قمت الليل ولا عملت اي حاجة، بس الهلال ظهر. طب هو ده ليه فضيلة؟ ده ليه فضيلة عظيمة جدا. اربع جوائز مباشرة بمجرد سطوع الهلال. ايه هم؟ ابواب الجنة بتتفتح وابواب النار بتتقفل والشياطين بتتسلسل وتتكتف، وبعدين يناديك منادي يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر. ده كله يحصل امتى؟ ده كله بمجرد ما يظهر هلال رمضان. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه: اذا كان اول ليلة من رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين وقيل يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر. رمضان تضاعف اجور الاعمال الصالحة فيه. يعني ايه؟ يعني بمجرد حلول الشهر الاعمال الصالحة اجورها بتتضاعف، اجورها بتبقى اعلى من الايام العادية. زي ايه؟ زي الصيام. الصيام في كل وقت له اجر، لكن في رمضان اجره اعلى بكتير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب القيام برضه؟ القيام في كل وقت له اجر، ولكن في رمضان اجره اعلى بكتير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب العمرة؟ العمرة في غير رمضان معروف اجرها، العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. طب وفي رمضان؟ لا، في رمضان العمرة تساوي حجة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان كحجة، وفي رواية كحجة معي صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده جبريل جه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد، رغم أنف امرئ أدركه رمضان ثم انقضى عنه ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ليه؟ الخير والبركة اللي في رمضان دي كلها، ومش عايز ربنا يغفر لك، ما تقدرش تستفيد وتستغل هذه الرحمة بحيث ان ربنا عز وجل يغفر لك ذنوبك ويفرج كروبك ويستجيب دعائك وينجيك من الظلام اللي انت فيه. يبقى انت بقى ايه؟ يبقى عندك مشكلة كبيرة. يبقى انت دلوقتي هتقع في دعوة جبريل وتأمين النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: قال جبريل: رغم انف امرئ ادركه رمضان ثم انقضى عنه ولم يغفر له، قل امين. فقلت امين. فدعا جبريل وامن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. عشان كده ابو هريرة رضي الله عنه قال: بمحلوف رسول الله، ما اتى على المؤمنين شهر خير لهم من رمضان، وما اتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، ذلك لما يعد فيه المؤمنون من ذكر الله وطاعته، وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم. يعني المؤمن اول ما بيجي رمضان بيفكر: اقوم الليل فين؟ هصلي فين؟ هقرا القران ازاي؟ هتصدق على مين؟ مين رحمي اللي مفروض اوصلها؟ ايه الذنوب اللي لازم اتخلص منها في رمضان؟ ازاي اصلح نفسي؟ ازاي اخلاقي تتحسن؟ ازاي اتعلم قيام الليل عشان ما اتركوش بعد كده؟ ازاي احفظ القرآن واتعلم واتعود على قراءة القرآن؟ اما المنافق فبيدور هيسهر فين؟ يا ترى سهرة رمضانية في الخيام الرمضانية، ولا في الفندق الفلاني، ولا قدام الدش والتلفزيون، ولا يضيع وقته في رمضان قدام الانترنت والمناظر المحرمة، ولا سهرة رمضانية من اي نوع في الخيام الرمضانية؟ وما ادراك ما الخيام الرمضانية؟ شيشة وموسيقى وتبرج وسفور، وقد يكون رقص. بيقول لك سهرة رمضانية ممتعة على التخت الشرقي مع الرقص والمسحراتي، يجي لك مسحراتي اخر الليل بطبلة، وهي دي شعائر رمضان اللي بيقضيها امثال هؤلاء. هؤلاء وصفهم ابو هريرة بأنهم منافقون، يهتمون باللهو واللعب وكشف عورات الناس بالذات في رمضان. عشان كده بعض الناس بيستنى رمضان من السنة للسنة، مش عشان يغفر له أو علشان يقوم الليل ويدعي ربنا سبحانه وتعالى في قضاء حوائجه، لا، ده بيستنى عشان التمثيليات الجديدة اللي هتقدم في رمضان، والمسرحيات الجديدة اللي عمالين يعملوا اعلاناتها ليل ونهار عشان يشغلوا الناس عن دينهم وعن ايمانهم، او الافلام او الفوازير. يفضل طول الشهر يا ترى كان ايه حل الفزورة، ويتصل بقرايبه وجيرانه والناس كلها مشغولة. هم دول اللي تحدث عنهم ابو هريرة وقال: وما اتى على المنافقين شهر شر لهم الرمضان، ذلك لما يعدون من غفلات الناس وعوراتهم. تعال بقى ندخل في الاعمال الصالحة اللي في رمضان. خمس اعمال لازم تحفظهم كويس جدا، لان هو ده الجدول بتاعك في رمضان. تخرج من رمضان وانت لازم محصل الخمسة على قدر ما تستطيع، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولك التوفيق. طبعا اولها الصيام، تانيها القيام، الثالث القرآن، الرابع الاعتكاف، الخامس صدقة الفطر، السادس حسن الخلق والجود والكرم. وتعالوا بقى نشوف كل واحدة من دول ونعرف ازاي ممكن نستفيد منها، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. اول عمل من هذه الاعمال واهمها على الاطلاق الصيام، لان صيام رمضان فرض، هو احد دعائم الاسلام الخمسة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله، وان محمد رسول الله، واقام الصلاة وايتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. لكن انا عايز اقول لك ان الصيام ليه فضل عظيم جدا جدا في رمضان وغير رمضان. تعال نشوف الصيام عموما فضله قد ايه، وتعال نشوف صيام رمضان خصوصا. انت عارف الصيام من اعظم اسباب دخول الجنة. عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه انه قال: يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته ادخل به الجنة. قال: عليك بالصيام فانه لا عدل له، فما عرف عنه بعد ذلك أنه أوقد نارا في بيته إلا إذا نزل عليه الضيوف. وجاء أبو الدرداء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله إنا ذاهبون إلى غزوة، فادعوا الله لنا بالشهادة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم سلمهم وغنمهم. فسلموا وغنموا. ثم جاء في مرة ثانية وقال: يا رسول الله ادعوا الله لنا بالشهادة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم سلمهم وغنمهم. فقال أبو الدرداء: فسلمنا وغنمنا. فجاء مرة ثالثة في غزوة أخرى فقال: يا رسول الله ادعوا الله لنا بالشهادة. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال أبو الدرداء: فسلمنا وغنمنا. فقلت: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: عليك بالصيام صوم. انت عارف ان كل يوم بتصومه في سبيل الله يبعد وجهك عن النار 70 سنة. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا بذلك اليوم. الصيام من أعظم أسباب الحفاظة، حفظة الإنسان وحمايته من إيه؟ من الشيطان ومن النار ومن المحرمات. تعال شوف كده النبي عليه السلام بيقول إيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة وحصن حصين من النار. يعني ايه جنة؟ يعني حفاظة، ويعني وقاية. وقاية من ايه؟ وقاية من الشيطان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم في العروق، فضيقوا عليه مجاريه بالجوع والعطش. وهو ايضا حفاظة من الشهوات المحرمة، فان الشهوات المحرمة غذاء الشياطين. فبالصيام الشهوات المحرمة تقل وتضعف في البدن، فلا يكون هناك مجال لشياطين تجري في الجسد. عشان كده شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيرشد الشباب، والكلام موجه للشباب خصوصا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يبقى اللي ما يقدرش يعمل ايه؟ ما يلجأش لحاجة تانية، ما يلجأش لعلاقات محرمة، ما يلجأش للعادة السرية، امال يعمل ايه؟ يلجأ الى الصيام. قال النبي عليه السلام: فعليه بالصوم فانه له وجاء. يعني حفاظة من هذه المحرمات ومن الشهوات المحرمة. الصيام بيرقق القلب ويهذب النفس. قال ابو الدرداء: احب 3: الجوع والمرض والموت. قالوا: تحب أشياء لا يحبها كثير من الناس. قال: أنا إن جعت رق قلبي، وإن مرضت خف ذنبي، وإن مت قابلت ربي. الصيام تضحية بالهوى والشهوة والطعام والشراب لله سبحانه وتعالى. فإن كنت بتعمل كده على شر ربنا وبتجاهد نفسك من أجله عز وجل، وطبعا ربنا يستحق كل خير وكل بر وكل جهد. شوف ابن القيم رحمه الله قال في الصوم: هو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وملذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، وتلك حقيقة الصوم. عشان كده شوف كلام الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. سبحان الله العظيم، تسيب أكلك وشربك وشهوتك لله، من اللي يعرف منك الكلام ده؟ ربنا، عشان تعرف مدى عظمة قدر الصيام. طيب عايز تعرف كمان فضل الصيام، تعال شوف الفضل ده بقى. انت ايه رأيك؟ انت بتتعب في الصيام وبتجوع وبتعطش وريحة فمك بتتغير، كل حاجة في الصيام، ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيجزيك بكل شيء في الصيام وبكل جهد وبكل تعب اثناء صيامك، وبيأجرك بخير مما فعلت وبأفضل مما تركت، وبيعوض لك معاناتك دي. ايه رأيك؟ ريحة فمك بتتغير، بتبقى متضايق، طيب ريحة فمك دي ربنا هيكافئك بيها بإيه؟ إنها عنده سبحانه وتعالى أطيب من ريح المسك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لخنوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. سبحان الله. أنا هقول لك على حاجة، ودي بقى أنا عايزك تتأملها وتقف قدامها شوية. أنت عارف إن ريحة فم الصائم هتكون أفضل من ريح الدم الشهيد. قال النبي عليه السلام: يأتي الشهيد يوم القيامة جرحه ينزف دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. سبحان الله العظيم. طيب انت ممكن تبقى تعبان شوية في الصيام ومزاجك كده مش مظبوط، انت عارف ربنا سبحانه وتعالى هيكافئك ازاي على التعب ده بس كده وتغير الحالة النفسية بتاعتك؟ يديك فرحتين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لاقى الله سبحانه وتعالى فرح بصومه. تبدأ بقى الفرحة وتبدأ الأجور العالية تفرحه يوم القيامة، يلاقي فمه ريحته أطيب من ريح المسك، ويلاقي باب الريان، وهيلاقي الصيام جاي يشفع له. أنت كنت عطشان وتعبان، أنت عارف ربنا هيكافئك بإيه؟ هيكافئك بانك تدخل من باب الريان. وشوف اسمه ايه؟ الريان، جايه من الري والشرب. شوف النبي عليه السلام يقول: في الجنه باب يقال له الريان، لا يدخله الا الصائمون، يقال: اين الصائمون؟ فيقوموا فيدخلوه، فاذا دخل اخرهم اغلق ولم يدخل بعدهم احد. انت اتحرمت من ايه في صيامك؟ من طعام؟ من شراب؟ من زوجتك؟ طيب ايه رايك ان ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب اجابة الدعاء طول اليوم لحد ما تفطر؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، كان اولهم الصائم حتى يفطر. الصيام كان بيحبسك عن الطعام والشراب ويمنعك من شهوتك، ودي حاجة جواك في جسمك وقلبك وعقلك لا تفارقك. طيب انت عارف الصيام نفسه برضه لن يفارقك إلى يوم القيامة، ويصحبك ويجي يشفع لك يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه كان معاك وعارفك وعارف هو عمل فيك إيه ومنعك إزاي من شهواتك. الصيام مش هيسيبك، يعني صاحبك. قال النبي عليه السلام: يأتي الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. لا ده كمان ايه؟ ان الصائم ده ربنا سبحانه وتعالى هيخلي اخوانه يشفعوا له، يعني في شفاعة للصيام نفسه، هو يشفع لك عند الله، وفي كمان المؤمنين يشفعوا لإخوانهم الصائمين معهم حتى لو دخلوا النار من المسلمين، ربنا سبحانه وتعالى يشفع المؤمنين الصائمين في إخوانهم الذين كانوا يصومون معهم حتى لو كانوا في النار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. شوف بقى يقولوا إيه، يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم، يعني يؤمروا إنهم يدخلوا النار ويطلعوا إخوانهم اللي كانوا بيصوموا معاهم وبيحجوا معاهم من النار، يخرجوهم ويدخلوهم الجنة. شفت الصيام بيعمل إيه؟ سبحان الله العظيم. كمان الصيام كان النبي عليه الصلاة والسلام بيهتم به جدا في أيام زي الاثنين والخميس. ليه؟ قال النبي عليه السلام: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. تعالوا بقى نشوف أجر صيام رمضان على وجه الخصوص. رمضان صيامه له وضع خاص جدا، أولها أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، واللي ما يصومش رمضان يبقى هدم ركن من أركان الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. صوم رمضان من أعظم أسباب دخول الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. اللي يصوم رمضان ويصوم بعده 6 أيام من شوال كأنه صام العمر كله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. صيام رمضان نجاه من الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. صيام رمضان يكفر الله سبحانه وتعالى به ذنوب العبد كلها الماضية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صوم رمضان ممكن يخليك تسبق الشهداء. في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه حين جاء يسأله قال: يا رسول الله، كان لنا 3 إخوة استشهد أولهم ثم استشهد ثانيهم ثم مات الثالث بعدهم بسنة على فراشه، فرأيت الجنة فدخل الثالث أولا الذي مات على فراشه، دخل الجنة قبل الشهداء. قال: فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما دخلك من ذلك؟ يعني أنت بتتعجب ليه؟ فقال له رسول الله: ألم يصلي بعدهم من السنة كذا وكذا؟ ألم يصم بعدهم رمضان؟ سبحان الله، يعني صلاته في السنة دي وصيامه لرمضان جعلته يسبق الشهداء. لذلك كان في رجل من التابعين وقت موته وجدوه يبتسم، فقال: لماذا تبتسم؟ قال: إنما أتبسم لحسن ظني بالله، لقد صمت له 70 رمضان، لقد صمت له 70 رمضان. سبحان الله العظيم. عشان كده صيامك لرمضان ده أمر عجيب جدا وقوي جدا وطيب جدا، ما ينفعش تضيعه. عشان كده لازم تحافظ على صيامك، اوعى تضيع صيامك بكلمة أو نظرة أو عمل كده مش مظبوط. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. اوعى تفقد أعصابك، واوعى تضيع صيامك بإنك تشخط وتعلي صوتك أو تتخانق. سبحان الله العظيم، شوف أخلاق المؤمنين، شوف أخلاق الطيبين، لا يصخب ولا يرفث، لا يتكلم كلام مش مظبوط، ولا يعاكس البنات، ولا يزعق للناس، ولا يسيء إلى أحد، فما بالك من السب والشتائم. نسأل الله الهداية. من أعجب ما ترى في رمضان إن الناس أعصابهم بتفلت، وكأن الشيطان متسلط عليهم علشان يضيع عليهم عبادة الشهر وأجر الصيام وأجر التعب اللي هو بيتعبه. تقرأ في الجرائد، دخل على زوجته قبل صلاة المغرب بيقول لها عامله لنا أكل إيه، قالت له عدس، راح ملبسها الحلة فماتت رحمها الله. شوف إزاي واحد يبقى كده. واحد تالت وهو صائم يقول لك ده احنا صايمين، اللهم إني صائم، ويبدأ ينفعل. والله اتصل بي واحد يقول لي أنا دخلت البيت زوجتي كلمتني كلمة انفعلت عليها، رحت مطلع سيجارة وشربها. طب انت انفعلت على مراتك تفطر؟ قال ما انا خلاص بقى، ما دمت انفعلت عليها يبقى انا الصيام مش نافع. طب ليه كده؟ ضيعت مش بس اجر صيامك، ده انت كمان خدت وزر الافطار. فعشان كده الواحد يحفظ لسانه ويحفظ عينه. قال جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه: اذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع اذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم صيامك وفطرك سواء. ما تخليش أيام الصيام عندك زي أيام الفطر، لازم تتغير ولازم تتحسن ولازم تتقدم ولازم تبقى أفضل. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. غير نفسك عشان ربنا سبحانه وتعالى يغيرك، غير اللي في قلبك واللي في بدنك عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويتوب عليك سبحانه وتعالى. وقال علي رضي الله عنه: ليس الصيام من الطعام والشراب فقط، ولكن من الكذب والباطل واللغو. طب شوف النبي عليه السلام بيقول ايه: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. يعني اذا ما كنتش هتسيب قول الزور والعمل به اثناء صيامك يبقى ضيعت اجر صيامك. طيب ايه هو قول الزور وايه هو عمل الزور؟ هو قول الزور غير عمل الزور؟ ايوه. ايه هو الزور نفسه بقى؟ الزور هو تزيين الباطل عشان يبقى حق في اعين الناس. زي الواحد لما بيروح يشهد شهادة زور يتهم بريء بالباطل ويبرأ متهم من ذنب عمله، يبقى زين الباطل لحد ما القاضي تصور انه حق. طيب عموم الزور بقى هو تزيين القبيح حتى يصبح في اعين الناس مليحا. من صور الزور في عصرنا الحالي الافلام والمسلسلات والمسرحيات، بالذات بقى في رمضان والسهرات الرمضانية والحاجات الجديدة بتطلع والبرامج المخصوصة للصبح، كل ده من الزور. ليه؟ لانه بيزين للناس المعصية. الناس تقعد تتفرج على افلام ومسلسلات باطل وزور وكذب وعري وفيديو كليب واغاني وموسيقى، وده كله من تزيين الباطل. اللي بيحصل ده يا جماعة حق ولا باطل؟ باطل. طيب ايه اللي خلاه بقى مزين كده في اعين الناس؟ عشان ده اتزور، يعني الناس زورته، خلته مليح في اعين الناس، خلته جميل في اعين الناس، لحد ما الناس بدأت تستحله في شهر كريم زي شهر رمضان، ويضيعه اوقات العبادة ويغفله عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ويضيعه قيام الليل اللي فيه اجر عظيم جدا زي ما النبي عليه السلام وعد. حتى السهرات الرياضية بيجيبوها مخصوص في رمضان بالليل عشان الناس يسهروا بقى طبعا قدام السهرات الرياضية. ومن الزور ايضا تبرج النساء. المرأة مفروض انها تبقى مستترة متعففة طهرة نقية، ترتدي ملابس فضفاضة حتى لا تظهر عورتها ومفاتنها. طيب عورة المرأة لما تظهر وتجسم ده حلال ولا حرام؟ حرام. يبقى ده حق ولا باطل؟ لما تظهر عورتها يبقى باطل. طيب لما تبدأ تزين وتتجمل وتخرج للناس عشان ينظروا إليها، هم بينظروا لحلال ولا الحرام؟ لحرام. طيب يبقى عملت فيهم إيه؟ يبقى زورت عليهم دينهم. تبقى هذه المرأة المتزينة المتعطرة خلتهم أحبوا الحرام. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المرأة إذا تزينت واستعطرت ومرت بقوم من الرجال لينظروا إليها فهي زانية. طب انا عايزك بقى تتخيلي يا مسلمة يا صايمة في شهر كريم زي شهر رمضان، انت خارجة من بيتك مستعطرة متزينة وخارجة وانت صايمة، طيب اللي انت عاملاه ده حق ولا باطل؟ انت عملتي باطل، زورتي على الناس خليتهم يحبوا انهم ينظروا لحاجة حرام. طيب النتيجة ايه؟ النتيجة لو تصورنا انك خدتي اجر صيامك، انت افسدتي صيام كم واحد من الناس؟ كم واحد بينظر لك بيحب انه ينظر لك او بيشتهيك في الحرام وهو صايم؟ ها شفت بقى، عشان كده لو تصورنا انك حتى اخدت اجر الصيام بتاعك يبقى افسدت صيام كم واحد؟ كم واحد بيراكي؟ 10 20 في اليوم، يبقى انت خدت وزر كل دول. فممكن تروح يوم القيامة تلاقي صيامك له اجر محدود وعليك وزر كل دول، يبقى عليك وزر اكتر من العمل الصالح اللي عملتيه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. طب تعال بقى نشوف فضل قيام الليل في رمضان. قيام الليل طبعا ليه اجر عظيم جدا في رمضان وفي غير رمضان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. طب شوف أجر قيام الليل العظيم ده، أنت لما بتقوم بالليل تصلي في ملك بيقوم وراك لحد ما يضع فمه على فمك وأنت تقرأ القرآن. قال النبي عليه السلام: إذا قام أحدكم يصلي قام الملك خلفه فلا يزال يقترب منه حتى يضع فاه على فيه ليأخذ القرآن بغير حائل، فما قرأ المصلي آية إلا نزلت في جوف الملك فطهروا أفواهكم لكلام الله. يعني من فضلكم طهروا أفواهكم علشان كلام الله اللي بيخرج من أفواهكم وعلى ألسنتكم، وفي ملائكة كمان بتحب الرائحة الطيبة وبتكره الرائحة الخبيثة. طب تعالى بقى شوف قيام رمضان بقى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا ده كمان إيه، في ليلة واحدة بس في رمضان اللي يوفق لقيامها له نفس أجر الشهر كله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر، قال الله سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. طيب تعالوا نشوف العمل الثالث في رمضان، وهو قراءة القرآن ومدارسة القرآن والقيام بالقرآن. أنا عايز أقول لك أن رمضان له هذا الفضل العظيم من أجل القرآن. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أنا عايز أقول لك إن الصيام والقرآن في رمضان متلازمان في كل حاجة. هتلاقي مثلا الصيام بالنهار والقرآن بالليل، يأتي الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. الاثنين الصيام والقرآن مع بعض متلازمين. كنت بتصوم وبتقرأ قرآن في رمضان، هيجي الصيام والقرآن يوم القيامة يشفعوا لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن والصيام يوم القيامة، يقول الصيام: منعته الطعام والشراب فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله، فإنما القرآن كلام الله. وقال أيضا: أطلب قلبك عند 3 مواضع: عند قراءة القرآن ومجالس العلم ووقت السحر، فإن لم تجد قلبك فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنك لا قلب لك. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وقال الفضيل بن عياض: كفى بالله حبيبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا، ومن لم يتخذ الله صاحبا والقرآن مؤنسا فلا آنس الله وحشته. قراءتك للقرآن في شهر رمضان تخليك أحسن وأفضل وأكثر جودا وأحسن خلقا. شوف النبي نفسه عليه الصلاة والسلام كان ده حاله في رمضان. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني إيه؟ يعني النبي عليه السلام كان في رمضان شوف وصيام، وكان بيقرأ القرآن، وكان يأتيه جبريل يدارسه القرآن، يقرأ عليه ويسمع منه قد إيه؟ مرة كل سنة في رمضان. والسنة التي قبض فيها النبي عليه الصلاة والسلام راجعه جبريل القرآن مرتين. ده معناه انك لازم بقى تقرأ القرآن، لان شهر رمضان شهر الصيام، ده كله عشان ايه؟ عشان هو شهر القرآن. انت دلوقتي صايم وقلبك هادي ونفسك صافية، ايه اللي ناقصك؟ اللي ناقصك انك تعرف ربنا وتحبه وتقرب منه، تبقى عبد رباني، تبقى زي الملائكة. الملائكة لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتتزوج، ودايما في طاعة الله سبحانه وتعالى وتلاوة كلامه. ده بيحصل بالظبط في رمضان. انت دلوقتي صايم لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتأتي شهوتك من امرأتك، يبقى انت صافي ونقي. ايه اللي ناقصك؟ انك تذكر الله كثيرا وتتلو كلام الله سبحانه وتعالى بكرة واصيلا. هذه الهداية وانك تكون عبد رباني يحصل بقراءة القرآن. ده غذاء بس من نوع تاني. انت امتنعت عن غذاء البدن، لكن هناك غذاء من نوع تاني جميل طيب مبارك عظيم يقويك، وهو غذائك بكلام الله سبحانه وتعالى. جرب تتغذى بذكر الله وتتقوى بكلام الله، وتبقى قوي وصلب بطاعة الله والتوبة إلى الله والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. طب شوف بقى أجري قراءة القرآن، وشوف قد إيه إن القرآن ده ممكن يغير حياتك كلها في الدنيا وكمان في الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبين قد إيه رفعة شأن أهل القرآن إنهم هيبقوا مع الملائكة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، ومن قرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون على كل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. القرآن حيجي يوم القيامة يشفع لك. قال النبي عليه السلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قراءة القرآن والعمل بالقرآن يجي لك يوم القيامة يدافع عنك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه البقرة وآل عمران، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. طيب انت هتيجي يوم القيامة، دخلت الجنة، حتى لو دخلت الجنة ترتفع درجاتك ازاي؟ كل ما تكون حافظ قرآن اكتر وقرأت قرآن اكتر ترتفع في درجات الجنة اكتر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها من كتاب الله. فدي فرصة عظيمة جدا انك وانت صافي ونقي وهادي ومرتاح، والشياطين مسلسلة وأبواب الجنة مفتحة وأبواب النار مغلقة، انك تستغل هذه الفرصة تقرأ قرآن اكتر وتتحسن وتبقى افضل. اقول لك الحاجة، انت المفروض على اقل تقدير يبقى ليك 3 ختمات للقرآن الكريم في شهر رمضان. يعني يا اخي الحبيب، يعني تقرأ القرآن كله 30 جزء في الشهر كله 3 مرات، تختم القرآن الكريم مرة، تقرأ كل يوم جزء، يبقى انت قريت 30 جزء في 30 يوم، ومرة مع الامام، يعني تسمع من الامام وانت بتصلي وراه 30 جزء اللي هيصلي بيهم. وياريتك تصلي وراء امام بيقرأ بجزء في الليلة، علشان ده يبقى اقوى ليك واثبت واحسن في سماع القرآن وتلاوته. ما تصليش وراء واحد بيقرأ بآية في الركعة. واحد بيحكي لي بيقول لي احنا صلينا بصورة الضحى قيام الليل كله، الإمام يصلي بالضحى ويروح راكع، في الركعة الثانية والليل إذا سجى ويروح راكع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه. طيب بعد كده الختمة الثالثة في العشر الأواخر من رمضان، خلاص بقى أنت في العشر الأواخر من رمضان بتودع أيام الوداع، فإلحق بقى أيام الخير والبركة والهداية واقرأ بقى وشد في أعمالك الصالحة زي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل في العشر الأواخر، يشد المئزر ويوقظ أهله ويحيي ليله. أنت معتكف وفاضي اقرأ بقى كل يوم ثلاث أجزاء على الأقل، يبقى أنت كده خرجت بثلاث ختمات للقرآن الكريم، قرأت القرآن مرتين وسمعت مرة من الإمام. أنت عارف القرآن الكريم فيه أكتر من نص مليون حرف، اضرب بقى في عشر حسنات كل حرف يطلع لك كام مليون حسنة، أكتر من خمسة مليون حسنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. كمان في حاجة مهمة جدا، إنك تتوب في رمضان، لازم تتوب إلى الله سبحانه وتعالى في رمضان من كل ذنوبك. أنا أسألك سؤال، إمتى يغفر لك إن لم يغفر لك في رمضان؟ متى ترحم إن لم ترحم في رمضان؟ متى تقلع عن ذنوبك إن لم تقلع عن ذنوبك في رمضان؟ إمتى تقدر تتخلص من عادتك السيئة وأفعالك المحرمة إن ما قدرتش تتخلص منها في رمضان؟ إمتى يا مسلمة تقدري تستوري نفسك وتتحجبي إذا ما تحجبتيش في رمضان؟ شهر الرحمة والغفران والستر والنجاة من النيران. لازم يا جماعة نبقى جد أكتر من كده عشان نخرج من الدوامة اللي احنا عايشين فيها دي، لازم نجتهد لله سبحانه وتعالى. رمضان فيه خير عظيم جدا، كل اللي انت شايفه في رمضان مخالفة للهوى. يعني ايه؟ يعني الصيام والقرآن والقيام ده بيهذبك وبيخليك أفضل وأحسن، وتقدر تقاوم أهواءك وشهواتك. ليه؟ لأن الهوى ده ألد أعدائك، أعظم عدو ليك الهوى والشيطان. قال علي رضي الله عنه: نفسي والدنيا وهواي والشيطان، كيف الخلاص والكل أعدائي؟ الهوى ألد أعدائك وأعداء شرع الله سبحانه وتعالى، الهوى يضلك عن سبيل الله. قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الأهواء والشهوات ممكن الإنسان يعبدها، ممكن تبقى إلهه. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ممكن الهوى يوصل يبقى إله عياذا بالله سبحانه وتعالى، يتحرك في مساره ويدور في فلكه، وأهواء تغلبه وتخليه ينحرف عن صراط الله المستقيم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أمر بأن نخالف أصحاب الأهواء والشهوات. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. عشان كده الصيام بيعلمك مخالفة أهواءك وشهواتك في الطعام والشراب والشهوة، القرآن بيقلل رغبتك في الحرام. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الذكر بيهذب النفس من أهواء وشهواتها. الصلاة، قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الحج، قال تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. عشان كده كل فرائض الشرع بتجاهد الهوى. انت في رمضان بقى تتعلم ازاي تجاهد هواك. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يجي آخر عملين في رمضان، ألا وهو الاعتكاف في العشر الأواخر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر، يعني العشر الأواخر، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. النبي عليه السلام كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان في المسجد، وكان يشد مئزره، قالوا كناية عن الجد والاجتهاد في العبادة، يعني يربط ثيابه على بطنه، وقيل يعتزل النساء تماما. وطبعا ده معروف ان الاعتكاف لابد ان يعتزل فيه النساء. وأحيا ليله، يعني يصلي طول الليل، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جم الصحابة رضي الله عنهم ليلا فوجدوه ساجدا في الطين يتوسل لله سبحانه وتعالى في العشر الأواخر، يتحرى ليلة القدر. في يديه الكريمتين ورجليه وجبهته الشريفة أثر الطين، كان يصلي لله ويركع ويسجد في ليلة مطيرة والأرض مملوءة بالطين. وأيقظ أهله، يعني كان بيشجع أهله على العبادة ويشد من أزرهم عشان يجتهدوا. يعني المفروض الواحد فينا يشد زوجته معاه في العبادة، لا قوم صلي، ها عملتوا ايه، مش يبقى قاعد مثلا في الاعتكاف مع التليفون المحمول، ها وعملتولنا ايه اكل النهاردة لا خليك جد، دول ايام معدودة هتخلص. واوعى زوجتك تشغلك في هذه الايام بالذات عن العبادة بلبس العيد واكل العيد وهتقضوا فين العيد، لان الشيطان في الوقت ده عايز يفسد عليك عبادتك في العشر الاواخر بايه، بالمباحات، بزوجتك، بملابس العيد، بكحك العيد، بالعيدية، بالفسح بتاعة العيد، فيفسدها عليك. وانما الاعمال بالخواتيم، عملك الصالح على قدر ما ختمته، انما الاعمال بالخواتيم. عشان كده النبي عليه السلام كان يشجع أهله على العبادة، حتى الأطفال الصغيرين، نساء الصحابة رضي الله عنهم بيقولوا كنا نصنع اللعبة من العهن، يعني الصوف الملون، وكنا نصوم صبياننا، فإذا جاع وبكى أعطيناه اللعبة من العهن وبعثناه إلى المسجد. فلازم كده نبقى جد، لازم ولادنا يتعلموا إزاي يبقوا مسلمين وإزاي يعظموا فرائض الله سبحانه وتعالى. واوعى تخاف على الولد من الصيام، الصيام ده بيصحح البدن ويقويه، وجاء في الأثر صوموا تصحوا. ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ما تنشغلش وانت في العبادة بشيء آخر. الشيطان بيجي يعمل ايه، يجي لك وانت بتصلي يفكرك بالماتشات وبالفوازير وبالتمثيليات وبالمسرحيات، يفسد عليك حتى صلاتك. ولو الإمام طول شوية تلاقي نفسك زعلان وحزين، ولو بتصلي قيام الليل وفي ماتش بقى جامد جدا وانت مشغول بيه جدا، تبص تلاقي نفسك عمال تقول الإمام طول كده ليه، وممكن تأثر تصلي 4 ركعات ولا حاجة مع الإمام تقول بقى معلش بقى أكمل في البيت. طب انت عارف اهو ده ممكن يخسرك أجر قيام الليلة اللي انت قمتها مع الإمام، لأن قيام الليلة لازم تصليها كلها مع الإمام. ما دمت صليت مع إمام ما تمشيش قبل ما يخلص هو صلاته. قال النبي عليه السلام من صلى مع الإمام حتى ينصرف فقد حسب له قيام ليلته. فشوف الشيطان ممكن يفسد عليك قيامك وصيامك إزاي. حاجة كمان، ممكن الشيطان يجيلك وانت معتكف وانت في المسجد يفكرك بحاجات في البيت ويخليك تبقى عايز تروح البيت، فلما تروح يشغلك بزوجتك وأولادك يخليك تفعل أشياء منافية للاعتكاف. وتعال نشوف برنامج ليوم من أيام رمضان نحاول إن احنا نقرب فيه من رضا الله سبحانه وتعالى. النظام اليومي ده اللي احنا نتكلم فيه سهل جدا، مفروض إن ده نظام المسلم اليومي. وتعال نبدأ. أول شيء هو أداء الفرائض بإتقان واهتمام، لقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وبعد كده النوافل، قال تعالى وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. فأول حاجة أداء الفرائض. طبعا في شهر رمضان فريضة الصيام دي فريضة، أحد أركان الإسلام الخمسة، فلازم تهتم بيها وبأدائها كما سبق وذكرنا في الدقائق الماضية. لكن تعال نشوف بقى يومك هتبدأه إزاي بأداء الفرائض. أول شيء هو أنك تصلي كل صلوات في الجماعة، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، تؤديهم في صلاة الجماعة ومع الإمام، وتحضر تكبيرة الإحرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى مع الإمام لا تفوته التكبيرة الأولى 40 صباح كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ما ينفعش أنك أنت تصلي طول الليل قيام الليل وبعدين تضيع صلاة الصبح، يبقى ضيعت فريضة من أجل نافلة. صليت صلاة الصبح هتلاقي في وقت بسيط بين صلاة الصبح وبين الشروق، ممكن مثلا يبقى 40 دقيقة، ساعة لربع. الوقت البسيط ده انت تقعد تقول فيه الأذكار زي سبحان الله وبحمده 100 مرة، قل هو الله أحد المعوذتين، تقرأ حزب القرآن بتاعك لحد ما تشرق الشمس، بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة أو تلت ساعة تقوم تصلي ركعتين. عارف أجرها قد إيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين فله أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. إيه كمان؟ إنك تحافظ على السنن الرواتب. إيه سنن الرواتب؟ السنن الرواتب هي سنن الصلوات الخمس. هم كم ركعة؟ 12 ركعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 12 ركعة في كل يوم من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. عدهم كده معايا: ركعتين الفجر سنة الصبح، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعده، يبقى كده كام؟ 6، واثنين لصلاة الصبح يبقى 8، واثنين بعد المغرب يبقى 10، واثنين بعد صلاة العشاء يبقى كده 12 ركعة. وممكن في ناس بترتاح بعد صلاة الظهر بتاخد القيلولة. المهم في وقت مهم جدا وهو بعد صلاة العصر تقول أذكار المساء، خلاص الشمس بتغيب والمغرب بتقرب، الوقت ده شريف جدا، لازم تكثر فيه من ذكر الله وكمان قراءة القرآن، وما تنساش نفسك وأهلك بالدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعواهم، كان أولهم الصائم حتى يفطر. في بقى أربع أعمال هقولهم لك، لو قدرت تعملهم في يوم واحد من أيام رمضان أو من أيام اللي انت صايم فيها إن شاء الله سبحانه وتعالى هتكون من أهل الجنة، وهي تبقى صايم وتتصدق وتعود مريض وتتبع جنازة. دول أربع أعمال لا يجتمع في عبد إلا دخل الجنة. أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأل أصحابه: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. ثم قال: من تصدق اليوم؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: لم تجتمع في عبد إلا دخل الجنة. يجي الإفطار، المفروض أنك هتفطر على بعض التمرات وتعجل الفطر، لأن هذا كان من هدي رسول الله، وقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. طيب بتفطر طبعا على بعض التمرات، وبعدين بتنزل تصلي المغرب. ولكن أنا هسألك سؤال، أنت فكرت أنك تاخد أجر أكتر من أجرك أنت كصائم، يبقى ليك أجر عدة صائمين من الناس؟ طب إزاي تحصل على الأجر ده؟ بحاجة بسيطة جدا، أنك أنت تحاول أنك تفطر كل يوم صائم، ولو على بعض الطعام البسيط، شوية تمر صغيرين كده مع سندويتش صغير. شوف النبي عليه السلام قال: من فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. تصلي المغرب ثم بعد ذلك ترجع تفطر فطار معقول، ما تتقلش في الأكل عشان تقدر تصلي القيام، وبعدين ممكن يعني تريح كده مثلا ربع ساعة نص ساعة عشان تقوم فايق لصلاة القيام، وما فيش مانع برضو يعني ترش على جسمك شوية مية أو تاخد حمام كده عشان يريح أعصابك، وبعدين تنطلق إلى صلاة القيام علشان تلحق تكبيرة الإحرام لصلاة العشاء مع الإمام. ما تروحش متأخر وتقف بره المسجد وتبقى قاعد الآن وتعبان ويا ترى هصلي فين والناس زنقاني، روح بدري وقف في الصف الأول، احرص على تكبيرة الإحرام في صلاتك كلها، يعني تصلي من أول تكبيرة الإحرام في صلاة العشاء إلى آخر ركعة من ركعات القيام، ما تسيبش الإمام أبدا، لقول النبي عليه السلام: من صلى مع الإمام حتى ينصرف فقد حسب له قيام ليلته. ما تسيبش الإمام، مش تصلي مع ده ركعتين ومع ده ركعتين، لا، تصلي مع الإمام من أول الصلاة الأخيرة. بعد ما ترجع من القيام تقعد معاه لك وقت بسيط كده، وبعدين تدخل ترتاح مثلا ساعتين ثلاثة أربع خمس ساعات، لكن تبقى حريص إن يكون قبل الفجر في وقت السحر ليك حظ من الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم. تستيقظ من نومك قبل الفجر مثلا بساعة، حتى ولو قبل الفجر بنص ساعة، أول ما تقوم تقوم تصلي ركعتين تسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت الكريم المبارك من فضله سبحانه وتعالى. في هذا الوقت ينادي الله سبحانه وتعالى عباده، يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يخرج الفجر. ففي الوقت ده أنت ما تحرمش نفسك، كما قال ابن مسعود: أطلب قلبك عند ثلاثة مواضع، عند مجالس العلم وتلاوة القرآن ووقت السحر، فإن لم تجد قلبك فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنك لا قلب لك، وتختم ليلتك باستغفار لقول الله سبحانه وتعالى: والمستغفرين بالأسحار. وأقول لك بقى على دعاء تقوله في قيام الليل، دعاء جميل جدا رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وهو من أدعية قيام الليل. الدعاء ده إذا دعوت بعده تجاب دعوتك، وإذا صليت تقبل صلاتك، وإذا استغفرت يغفر لك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعار بالليل، يعني قام بالليل، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن صلى قبلت صلاته، وإن استغفر غفر له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ويتقبل منا ومنكم. آخر بقى حاجة عايز أقول لك عليها، إنك أنت ما تفكرش تعمل حاجة من الحرام بعد رمضان. يعني أنت الحمد لله سبحانه وتعالى دخلت في رمضان وهو شهر مبارك كريم، ودخلت في شهر الغفران والرحمة، إذا ما كنتش بتصلي صليت، إذا ما كنتش متحجبة تحجبتي، وصمت وقمت الليل وقرأت القرآن وذكرت الله واعتكفت، ما تنويش إنك تفسد اللي أنت عملته ده. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. اوعى تهدم اللي انت بنيته، واوعى تفسد اللي انت اصلحته. ربنا سبحانه وتعالى يحب الاصلاح، والله لا يحب الفساد. فانت جوه رمضان انوي انك تبقى برضو كويس بعد رمضان، تبت في رمضان انوي برضو انك تبقى تائب بعد رمضان، امتنعت عن المعاصي والحرام في رمضان برضو انوي انك تمتنع عن المعاصي والحرام في غير رمضان، تبت من مخدر او تركت السجاير برضو انه انك تترك المخدرات والسجاير بعد رمضان. انت كنت متبرجة فربنا اكرمك وتحجبت في رمضان، فما تفكيش الحجاب بعد رمضان. لازم الواحد يكون قوي. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. ما تبقاش جوه رمضان وانت ناوي تعمل المعصية بعد رمضان. طبعا اول ما يخلص رمضان هتعملها، هتعمل المعصية وهترجع تاني للحرام. ليه؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. انت نويت انك تتوب وانك تتخلص من الحرام، ربنا تابع عليك وخلصك من المفاسد والحرام ده. اذا انت نويت ان بعد رمضان ترجع تاني للمعصية، اول ما ينتهي رمضان، بل ممكن قبل ما ينتهي رمضان هترجع تاني للمعاصي. وانما الاعمال بالخواتيم. ايوة، في ناس بتبقى ناوية انها تعمل حاجات من المحرمة، او انه يروح يتفسح في مكان في العيد او كده ويشوف رؤية الهلال، لو الهلال اتأخر يوم هو بقى عامل حسابه انه بكرة العيد، فلو طلع بكرة متمم للرمضان يعتبر انه مش رمضان بقى، او يحكم لنفسه ان ده خارج نطاق رمضان. هو كان ناوي انه يتمتع في اليوم ده، فيعمل ايه؟ يروح خارج من اعتكافه ويبدأ بقى يشوف حاله وخلاص. عشان كده انما الاعمال بالخواتيم، انما الاعمال بالخواتيم. اخر حاجة زكاة الفطر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي طعمة للفقير وطهرة للصائم من اللغو، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وانتم عارفين ان زكاة الفطر ايضا بتخرج قبل صلاة العيد، وما تنساش انك تصل رحمك وانك تصل اصدقائك. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يصلح ذات بيننا ويتقبل منا ومنكم. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم جميعا جميع الاعمال الصالحة. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وتقبل منا القرآن، وتقبل منا صالح الأعمال يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم. اللهم أعتق رقابنا من النار، ورقاب أهلنا من النار، ورقاب زوجاتنا وأبنائنا من النار. اللهم اغفر لنا يا عزيز يا غفار. اللهم يسر علينا طاعتك، ويسر علينا الصيام، ويسر علينا القيام، وأقمنا بين يديك على ما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.